نور من القرآن. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى خبر عن آية باهرة ومعجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بانشقاق القمر. وفيها إخبار عن اقتراب قيام الساعة وأن انشقاق القمر إيذان بقرب ذلك. وقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين قرب قيام الساعة. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. أما انشقاق القمر فقد كان والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، كما جاء فيما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وأخرج الحافظ البيهقي في ذلك عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار قريش لأهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، انظروا السفار، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفار، قال: وقدموا من كل جهة فقالوا: قد رأينا. وإذا كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر في عهده مؤذنين بقرب قيام الساعة، فكيف يكون تصور الذين يعيشون في هذا الزمن؟ إن المفترض فيهم أن يكونوا على ذكر دائم لقيام الساعة، وأن يعدوا لذلك الأمر العظيم عدته من الاستقامة والعمل الصالح. وقد أخبر الله تعالى في الآية الثانية بأن الكفار إذا رأوا المعجزات الباهرة وصفوا ذلك بأنه سحر زائل لا ثبات له. ثم بين الله تعالى أن الذي حمل المشركين على التكذيب مع وضوح الآيات أمامهم هو اتباعهم أهواءهم. وصاحب الهوى من الصعب استسلامه لما يخالف هواه وإن اقتنع بأنه حق، لكن كفرهم وعنادهم لن يضر بسير دعوة الحق، لأن كل أمر مستقر في هذا الوجود كما أراده الله عز وجل على وفق حكمته العالية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.